قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا فيه، أي خطايا فمه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. إلى هنا المراد بالخطايا هنا الخطايا التي يرتكبها الإنسان في منطقة الوجه من النظر إلى ما حرم الله، ومن سماع الكلام الذي حرم الله سماعه، ومن التكلم بالكلام المحرم. هذه كلها تقع في منطقة الوجه. ثم إذا توضأ العبد منها ما يخرج ويسقط مع ماء المضمضة من هذه الخطايا، منها ما يخرج ويسقط مع ماء الاستنشاق والاستنثار، ومنها ما يسقط عندما يغسل وجهه من الماء الذي يتقاطر من لحيته. فالمنطقة كلها واحدة، والمعاصي والخطايا التي تقع هنا كما أشرنا، وتوزيع سقوط الخطايا والمعاصي على هذه الأبعاد فهي كلها أبعاد للوجه، لا يدل على أن الفم والأنف من غير الوجه، بل من الوجه. على الصحيح إن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، والاستنباط من سقوط الخطايا من هذه الأبعاد مجزأة على أن داخل الفم ليس من الوجه، وداخل الأنف ليس من الوجه، ليس بوجيه وليس بظاهر، بل هذا تصوير لكيفية سقوط هذه المعاصي التي وقعت في منطقة الوجه كيف تسقط وكيف تخر. وإلا التقدم وسيأتي ما يدل على أن الأنف والفم ظاهرهما وداخلهما من الوجه. ثم قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. هذا داخل في الأبعاد التي ذكرنا. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم، ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. هذا الحديث يوضحه حديث أبي هريرة عند مسلم ومالك والترمذي، لفظه هكذا: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الذي فصل هناك فوزع على الأنف والفم والوجه جمع كله في خطيئة النظر، فيدخل في ذلك ما تقدم أن ذكرنا من خطايا التكلم بالكلام المحرم أو سماع الكلام المحرم، كل ذلك داخل في هذا. الأحاديث تفسر بعضها بعضا. وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. وبعده حديث عبد الله السنابيحي عند مالك والنسائي في هذا المعنى. وهذه الأحاديث في فضائل الوضوء وبيان كيفية تكفير الوضوء للخطايا بهذا التفصيل كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر هنا هل هذه الخطايا من الصغائر أو من الكبائر؟ هذه الأحاديث التي عندنا عامة، ولكن ذكر أهل العلم أن المراد بالخطايا الصغائر، خصصوا هذا العموم بما جاء في بعض الأحاديث ما لم تغش الكبائر، وفي بعضها ما اجتنبت الكبائر. هذا التكفير خاص بالصغائر ما لم تغش الكبائر، الكبائر لا بد فيها من توبة. وجميع المكفرات يقال فيها هذا إلا ما كان من الحج ففيه خلاف، لأن في الحج من أهل العلم من يرى بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر، وألف في ذلك الحافظ جمهور أهل العلم كلها في الصغائر ما لم تغش الكبائر. ومسألة أخرى تعرض لها الإمام الشوكاني واستعمل أسلوب الأصوليين وعلماء المجاز، فيقول والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران، أي ليس هناك سقوط حسي وخروج حسي ولكنه مجاز عن الغفران. وعلل ذلك بقوله لأن ذلك مختص بالأجسام، الخرور والسقوط والخروج مختص بالأجسام، والخطايا ليست متجسمة. الصواب أن تترك النصوص على ظاهرها، لا يقال فيها مجاز، بل تسقط سقوطا حقيقيا، ولكن لكل حقيقة حقيقة. ولو فتحنا هذا الباب لقضينا على كثير من النصوص باسم المجاز، كحياة الأشجار وحياة الأرض، قلنا فيها الحياة حياة مجازية ليست حقيقية، إذ لا روح فيها. لو فتح هذا الباب لقضي على كثير من النصوص، فالواجب الوقوف مع النصوص، وأن يقال حياة كل شيء بحسبه وخروج كل شيء بحسبه. خروج الأمور المعنوية غير المجسمة خروج يناسبها، وخروج المجسمات خروج يناسبها، خروج المعنويات خروج يناسبها. الذي أخبر هذا هو الصادق المصدوق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بأن هذه الأعمال تكفر ويغفر الله بها الذنوب. ولكن لما عبر بالخروج والسقوط والخرور علينا أن نؤمن بأنها تخرج وبأنها تسقط، وإن كنا لا نتصور ولا ندرك كيفية سقوطها وخروجها لأنها من الأمور المعنوية. ونحن نعلم بأن للأرض حياة وللأشجار حياة، حياة كل شيء بحسبه وليست كحياة ذوات الأرواح. وحمل هذه النصوص على المجاز طريقة مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. لذلك يلاحظ على الإمام الشوكاني هذا الإطلاق وعدم التعليق وإمرار المسألة هكذا. اللحية التي لا يرى من خلالها البشرة، التي لا تحكي البشرة تستر البشرة سواء كانت طويلة أو قصيرة، الكثافة غير الطول، قد تكون اللحية طويلة ولكنها خفيفة لا تستر البشرة. في هذه الحالة يجب إيصال الماء إلى البشرة. أما إذا كانت كثة كثيفة سواء كانت طويلة أو قصيرة ولكنها عظيمة لا يجب إيصال الماء إلى داخلها حتى يصل الماء إلى البشرة. هذا بالنسبة للوضوء. وأما بالنسبة للغسل من الجنابة فيجب ذلك، يجب إيصال البشرة إيصال الماء إلى البشرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. في هذا الحديث إيجاز، والإيجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال توضأ فغسل وجهه ولم يذكر غسل الكفين، اكتفاء بما علم لأنه معلوم. فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أي أضاف يده الأخرى اليسرى إلى اليمنى فغسل بهما وجهه. أي عند غسل الوجه ينبغي بل يجب استعمال اليدين، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعب، وخصوصا إذا كان يريد أن يقتصر على مرة واحدة ينبغي أن يضيف بعد أن يأخذ الماء في يده اليمنى يضيف إليها يده اليسرى فيغسل وجهه بيديه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها. أي رشا تدرج فيها حتى سال الماء على رجله، وليس معنى ذلك أنه رش فترك، ولو رش فترك لا يسمى غسلا، يسمى رشا أو نضحا، والغسل واجب. معنى ذلك رويدا رويدا رش الماء على رجله حتى غسلها، حتى يطلق عليها اسم الغسل، ولا يطلق اسم الغسل إلا بإسالة الماء، لا بد أن يسيل الماء وإلا يكون مسحا. كما نلاحظ من بعض الناس يتساهلون، وخصوصا إذا كان الماء قليلا في الإبريق يمسح الأعضاء مسحا كأنه يمسح بالزيت وليس بغسل، هذا لا يصح، يجب أن يغسل غسلا حتى يسيل الماء. ما لم يسيل الماء مجرد كون الإنسان يمسح الأعضاء مسحا لا يسمى هذا وضوءا. ثم أخذ من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، قال حتى غسلها، ولم يكتف بذكر الرش، أي غسلها بالتدريج، كان يرش رويدا رويدا حتى غسلها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليمنى على نفس الطريقة التي غسل بها رجله اليمنى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه البخاري. استنتج المؤلف من هذا الحديث أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحية عظيمة وكثة، المرة الواحدة لا تكفي لتعميم الوجه ولإيصال الماء إلى داخل اللحية الكثة العظيمة. إذا معنى ذلك إنما أسال الماء على ظاهرها، على ظاهر لحيته، ولا يجب إدخال الماء في داخل اللحية الكثة، هذا وجه الاستنباط. لذلك قال المصنف وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت ولو كانت كف الإنسان يعني كبيرة والماء كثير لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وهذا ما استنبطه المؤلف. وفي الحديث أيضا أنه مضمض واستنشق بماء واحد، أي من غرفة واحدة، هذه صورة من الصور، ثبت في الأحاديث ما يدل الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والتفريق بينهما أن يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة جائز، ثابت هذا وذاك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال ذكر القبلة. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته فقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. باب استحباب تخليل اللحية. سواء كثة أو خفيفة. أما بالنسبة للخفيفة فقد تقدم الكلام على أنه يجب إيصال الماء إلى داخلها، ولكن تخصيص اللحية بالتخليل وأخذ ماء جديد لذلك هذا هو محل البحث. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. الحديث الثاني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، أخذ الماء زائدا على الماء الذي غسل به وجهه فأدخل تحت حنكه فخلل بذلك لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية، يقول الإمام أحمد لم يثبت شيء في تخليل اللحية، ولكن كثرة الأحاديث، ليس هذين الحديثين فقط، أحاديث وردت في تخليل اللحية وفي كل حديث مقال، قل ما يسلم حديث من مقال في تخليل اللحية. وبعد أن تجمع هذه الأحاديث، أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها، وإن كان في تسليم انتهاضها وصحتها للاستدلال خلاف، وبعد ثبوتها وانتهاضها للاستدلال إنما تثبت المشروعية والاستحباب فقط، ولا ترقى إلى درجة الإيجاب. وما ورد هكذا أمرني ربي، يقول بعض أهل العلم لا يفيد الوجوب على الأمة، وبعد ثبوته قد يكون ذلك خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سلكوا هذا المسلك لعدم ثبوت هذه الأحاديث كل حديث على حدة. وبعد تجميع طرقها وتقوية بعضها ببعض، إن وصلت هذه الأحاديث إلى الحسن لغيره قد تثبت المشروعية فقط ولا تثبت الوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعاهد المحقين وغيرهما في غضون الوجه بزيادة ماء. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه وصفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا قال: وكان تعاهد المحقين. رواه أحمد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى بذاك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم ضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: ففيه حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعاهد الماقين. يقال ماق وماكم بالتخفيف وماكم بالهمزة وموق ثلاث لغات ماكم وماكم وموق، وهو مسيل الدمع طرف العين مما يلي الأنف، وقد يطلق أيضا على الطرف الثاني مما يلي الأذن، لأن الغرض إزالة ما يعرف بهذا المكان من الأوساخ وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما إذا كان هناك تعاطف في الوجه أو في أي مكان تعاهد ذلك وتتبع ذلك بماء. عن أبي أمامة وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، وإنما وصف ما رأى، وإلا وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، بل ورد الاختلاف بين الأعضاء، فأن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرة أو مرتين، كل ذلك بعد جمع أطراف الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثابت. وإذا قال الصحابي في وصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر ثلاثا ثلاثا، لا يفيد ذلك بأن هذه الصفة وحدها هي الثابتة، بل هناك صفات أخرى، وهذه صفة حفظها ورآها هذا الصحابي. وكان يتعاهد الماقين، هذا محل الشاهد من الحديث. وعن ابن عباس أن علي رضي الله عنهما قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فداك أبي وأمي. هذا تأكيد للطلب واهتمام بالمطلوب. قال فوضع إناء فغسل يديه أي كفيه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فسك بهما وجهه، عبارة عن غسل الوجه باليدين والتعميم. والمراد بالسك هنا ليس الضرب واللطم، بل كناية عن تعميم الوجه بالغسل باليدين. وألقم إبهاميه ما أقبل من الأذنين، غسل ما أقبل من الأذنين حتى أدخل إبهامه في البياض الذي بين الشعر وبين الأذن. روي عن الإمام مالك بأن هذه الوصلة البيضاء التي ليس فيها شعر بين الأذن وبين العارض ليس من الوجه، واستغرب ابن عبد البر هذا الكلام، قال لم يقل أحد من أهل العلم بهذا القول إلا ما حكي عن الإمام مالك. وفي ثبوت ذلك عن الإمام مالك نظر، إذا كانوا يختلفون فيما أقبل من الأذنين هل هما من الوجه أم لا، فلا ينبغي الاختلاف في العارضين وفيما بين الأذنين والعارضين أنهما من الوجه، هذا لا خلاف فيه. وما حكي عن الإمام مالك نرجو ألا يصح. ثم عاد إلى مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته حتى أرسلها تسيل على وجهه. هذه الزيادة الغريبة التي في هذا الحديث، هذا عبارة عن مسح الرأس، ومسح الرأس المعلوم ليس بإسالة الماء. في الأحاديث الأخرى في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام المسح غير الإسالة، فإسالة الماء عبارة عن الغسل، وإنما المسح أن يعمم الإنسان رأسه بيديه يخطئ الماء ما شاء من الشعر ويصيب ما شاء، يسمى ذلك مسحا خلاف الغسل. وعلى كل إذا ثبت هذا أحيانا أو مرة واحدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خلاف المشهور من صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين، أي مع المرفقين كما تقدم، إلى بمعنى مع، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء رواه أحمد وأبو داود. هذا يؤيد ما ذكرنا سابقا بأن كل صحابي يروي ويصف ما علم وما رأى، ولا يعارض ذلك ما علم ووصف صحابي آخر من صفات وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لوضوئه عليه الصلاة والسلام صفات عديدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل اليدين مع المرفقين وإقامة الغرة. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ألما توضع لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه حوالي دار قطني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضع فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، ففعله عليه السلام وفعله عليه السلام بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. قول المؤلف: غسل اليدين مع المرفقين تفسير للآية إلى الكعبين إلى المرفقين، كما تقدم أن قلنا إلى بمعنى مع، أي إن ذلك الإجمال الذي في الآية في آية الوضوء يبين بالسنة، والسنة تفسر القرآن. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلم أتوضأ لكم. هلم اسم فعل، ويختلف الحجازيون والتميميون في هذا الاسم. عند الحجازيين يبقى على إفراده فيخاطب به الواحد والاثنين والجماعة والذكور والإناث على حد سواء. هلم يا رجل، هلم يا رجال، هلم يا امرأة، دون تغيير لفظة هلم. هذه لغة الحجازيين. وعند التميميين تغير كخطاب كالفعل، كما تقول: أقبل، أقبلا، أقبلوا، كذلك هلم عند التميميين. هذا الحديث هلم أتوضأ لكم جاء على لغة الحجازيين، لأنه يخاطب جماعة. عثمان يخاطب جماعة، قال: هلم هلم يا جماعة أتوضأ لكم، بدليل لكم، فلغة الحجازيين تعتبر عند اللغويين أفصح لغات العرب، وبها نزل القرآن غالبا. هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، إيه؟ غسل المرفقين ومس وشرع في أطراف العضدين، لأن غسل المرفقين واجب، حيث فسرت إلى بمعنى مع، وغسل المرفق لا يتحقق إلا بالشروع في رأس العضد. إذن الشروع في رأس العضد واجب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. غسل المرفق وتحقق غسل المرفق الذي هو واجب لا يتحقق ولا يتبين إلا بالشروع في رأس العضد. ثم مسح برأسه، هكذا أطلق، لم يقل مرة أو مرتين أو ثلاثة. وهذا الإطلاق مع ما ورد بالوصف بالمرة في بعض أحاديث عثمان وفي بعض أحاديث علي وغيرهما يؤكد أن مسح الرأس مرة واحدة، وأما حديث عثمان ثلاثا لم يثبت، كذلك رواية حديث علي ثلاثا لم تثبت. الثابت إما الإطلاق كما هنا أو الوصف بالمرة الواحدة، هذا هو الثابت. ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، أي مع غسل الوجه. مروره على أذنيه، أي ما أقبل من الأذنين، وعلى لحيته مع غسل الوجه، مما يستدل به بعض أهل العلم أن ما أقبل من الأذنين من الوجه فيغسل مع الوجه، كما أن ظاهر اللحية من الوجه فتغسل أو يغسل ظاهر اللحية لا باطنها مع الوجه. ثم غسل رجليه، رواه الدارقطني. الحديث من حيث الإسناد لو لم يوجد أو توجد أحاديث أخرى تؤيده فيه مقال، لأنه قيل في إسناد ابن إسحاق وقد عنعن، فإذا عنعن فهو مدلس، لكن ليس معنى ذلك إن هذا الحديث يسقط عن الاستدلال أو لا ينتهض للاستدلال، لأن أحاديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض وكلها ثابتة. ما صح يشهد لما لم يصح. نعم. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أي أشرع الغسل، مفعول أشرع الغسل، وإلا يقول شرع. أشرع الهمزة للتعدية، أي أشرع الغسل في العضد، أي غسل طرف العضد. ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، أي أشرع الغسل في الساق، أي غسل رأس الساق مما يلي الكعب. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس. أي أنتم تبعثون فيكم هذه العلامة من بين الأمم، تعرفون بهذه الغرة وبهذا التحجيل. من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل، فمن استطاع منكم فليطل غرته، وفي بعض الألفاظ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل غرته وتحجيله، رواه مسلم. من أهل العلم من اعتبر الجملة الأخيرة مدرجة من كلام أبي هريرة، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. في هذه الإطالة، سواء كانت هذه الجملة مدرجة من كلام أبي هريرة أو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يختلف أهل العلم، وكل يريد أن يعمل بما فهم من السنة. منهم من يرى معنى إطالة الغرة ليس معنى إطالة الغرة أن يزيد على محل الواجب في غسل الوجه، ولكن يغسل أطراف الرأس ليتحقق غسل الوجه، لأن تعميم غسل الوجه لا يتحقق ما لم يشرع في غسل أطراف الرأس وفي غسل شيء من الأذنين وإسالة الماء على اللحية، لا يتحقق ذلك. وأخذ شيء من الرأس هو إطالة الغرة، وإلا لو اقتصر حاول الاقتصار على غسل حد الوجه بدون أن يشرع في الرأس أي في طرف الرأس، لا يتحقق غسل الوجه على الوجه المطلوب، قد تبقى أجزاء لو حاول الإنسان تلك المحاولة، بل ترك محاولة ترك ذلك فيه صعوبة، ولا بد من غسل شيء من طرف الرأس، كما قلنا في المرفق والكعب أنه يشرع في رأس العضد وفي رأس الساق، بهذا تتحقق الغرة. وأما بالنسبة للتحجيل، منهم من رأى على ضوء الحديث الذي تقدم بالنسبة لليدين، ويشرع في طرف الساق بالنسبة للرجلين ولا يزيد على ذلك. منهم من توسع كأبي هريرة، منهم من يرى إلى نصف الساق وإلى نصف العضد، ومنهم من أوصل إلى الركبتين وإلى الإبطين، اجتهادا منهم في تطويل التحجيل في إطالة التحجيل. وكان يفعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وربما أنكر عليه بعض الصحابة، أي إن الصحابة أنفسهم يختلفون في تصور إطالة التحجيل. الإطالة التحجيل معناه الإصبار بحيث لا يبقى شيء من محل الفرض، وتغسل من العضد والساقين ما يتحقق به غسل محل الفرد فقط ولا تزيد على ذلك. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. وتوسع بعضهم كما روي إلى نصف الساق وإلى نصف العضد، والإيصال إلى الإبطين وإلى الساقين، وليس ذلك بظاهر، ولكنه اجتهاد فهمه أبو هريرة ومن ذهب مذهبه. ولكن ما يحكى من أنه أحيانا يختفي من الناس عندما يتوضأ مثل هذا الوضوء يدل على أن في نفسه شيء، وأن هذا اجتهاد وفهم خاص، ويعلم أن أكثر الصحابة يخالفونه في هذا الفهم رضي الله عنه. ظاهر اللحية، اللحية ظاهرها يغسل، أما الحلق الحنك تحت الحنك ليس من الوجه، لا، لكن يشرع من لحيته كثة أن يأخذ الماء فيدخل من تحت الحنك فيخلل اللحية هكذا، مشروع وليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تخليل الخاتم وتخليل الأصابع وذلك ما يحتاج إلى ذلك. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابعك، فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، رواه خمسة إلا أحمد. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدرك، رواه أحمد. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. والحديث فيه علة ومشروحة، لا يثبت هذا الحكم بهذا الحديث، ولكن يرجع إلى عموم وجوب إسباغ الوضوء. إن كان الخاتم، إن كان الماء لا يصل إلى ما تحت الخاتم أو السواك أو حلي المرأة، إذا كان الماء لا يصل إلا بتحريك الخاتم وتحريك الزوار، التحريك واجب، لا اعتمادا على هذا الحديث بل اعتمادا على وجوب الإسباغ المستفاد من جميع أحاديث صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسباغ وإيصال الماء إلى البشرة واجب، بحيث لو كان هناك في أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كنوع من بعض المواد البويا مثلا، شيء لاصق بالبشرة ويمنع وصول الماء، يجب إزالة ذلك قبل الوضوء. كذلك وجود ما يسمى بالمناكير عند النساء، يجب إزالة ذلك قبل الوضوء. وكل عين ليس بلون أو جرم يكون على أعضاء الوضوء ويمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالة ذلك قبل الوضوء، لأن وصول الماء إلى البشرة شرط لصحة الوضوء. كذلك إذا كان الخاتم لاصق بالبشرة أو السواك لا يصل الماء إلا بالتحريك، يجب التحريك. وفي غسل الجنابة أوجب، كذلك التخليل إذا كان الماء لا يصل إلى بعض أجزاء البشرة في يديك أو في رجليك أو في غضون الوجه أو تحت الأظفار إلا بالتدليك والتخليل وجب ذلك وجوبا، ولا يلتفت إلى صحة هذه الأحاديث وضعفها، بل يؤخذ ذلك من عموم أحاديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيجب ذلك. وإذا كان الماء يصل، فإن كان الخاتم متحرك بنفسه عندما تغسل يدك الخاتم يتحرك، الماء يصل وسيع، الماء يدخل تحته، لا يجب، لا يجب التحريك، إنما الواجب نعم الساعة كالخاتم. الساعة، الساعة أخت السوار، تعرف السوار؟ أخت السوار، السوار تعرف السوار؟ الساعة والسوار بمعنى واحد، كما يجب على المرأة أن تحرك السوار إذا كان الماء لا يصل تحته إلا بالتحريك، والساعة كذلك إذا كانت ماسكة لليد ولا يصل الماء إلا بالتحريك يجب أن تحرك، وإلا لا يجب. مفهوم؟ إنما بالاختصار وصول الماء إلى البشرة سواء كان في الوضوء أو في الغسل هذا شرط لصحة الوضوء ولصحة الغسل، وكل ما يحول بين الماء وبين الوصول وصول الماء إلى البشرة سواء كان شيئا لاصقا بالبشرة أو بالأظفار كما مثلا، أو الساعة التي تضغط على اليد أو الخاتم يجب تحريك ذلك حتى يصل الماء. وإذا كان الماء يصل بدون تحريك ليس بواجب. أما ما كان من لون كالحناء والحبر مداد، لون المداد في يدك أو في رجلك أو الحناء هذا لا يمنع، لأن هذا مجرد لون ليس بعين، فرق بين العين وبين اللون. العين التي تمنع جرم يمنع وصول الماء هو الذي يجب إزالته، وأما اللون فلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.